بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محي الدين حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات الدورة العلمية 13 المقامة بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بمدينة حفر الباطن في شهر شوال عام 34 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث. ما مرينا مع المعنعن، أليس كذلك؟ والمؤنأن والعزيز والمشهور. الآن قال: وكل ما قلت رجاله على، وضده ذاك الذي قد نزل. هذا يسمى العالي والنازل. العالي والنازل هذا نوع من أنواع الحديث وصفه العلماء، وهذا يكون في السند. يكون في إيش؟ في السند، لأن كل حديث لا يثبت كل كلام وكل حديث إلا بالسند، الإسناد من الدين. فلما يأتي كلام لزيد ولا عبيد، تارة يكون كلام مباشرة من زيد، كلمني زيد وحدثني هذا مباشرة، لكن لما يكلمني هذا عن زيد، يعني كأني آخذ كلام زيد عن واسطة، لم آخذه عنه نفسه، أليس كذلك ولا لا؟ هذا زيد عنده كلام جميل، زيد، عمر، بكر، الملك عبد الله. إما أن تكلمه مباشرة تأخذ كلام، أو تأخذ بواسطة، أو بواسطتين، هذا عن هذا عن زيد، أليس كذلك ولا لا؟ ننقل الكلام عن هذا عن هذا عن زيد. أنا ما لقيت زيد ولا لقيت هذا، لقيت هذا نقل لي كلاما يقول قال فلان قال زيد. واضح ولا مو واضح؟ ابن باز، الألباني، غيره. إما أن تنقل كلامك مباشرة، كلامه مباشرة عنه، فهمت ولا؟ هذا يسمى عالي، إسناد إيش؟ عالي. فإذا كثر الرواة في الخبر يسمى إسناد نازل. واضح أظن. فكلما قلت رجاله على الخبر، إذا قلت رجاله في الإسناد يسمى إسناد عالي، وإذا كثر الرجال في الإسناد يسمى إيش؟ إسناد نازل. واضح ولا مواضح؟ والعلو مطلوب، لأن لماذا العلو مطلوب في الإسناد؟ أنه كلما قلت الرجال كلما قل الخطأ. لما أنقل خبر عن زيد مباشرة أسمعه منه أحسن، ولما أنقله عن فلان عن زيد؟ عن زيد مباشرة، هذا يسمى إسناد عالي، والإسناد العالي يقل فيه الخطأ، وقد يخطي هذا وقد يكون ما هو مخطي، لكن احتمال. وكذلك إذا كان بين هذا وهذا رجل آخر اثنين أو ثلاثة رواة أو أربعة، ومن هنا جاءت الأسانيد الثلاثية والرباعية في ثلاثيات الإمام أحمد رحمه الله، يعني بين الإمام أحمد وبين الرسول كم راوي؟ ثلاثة رواة، هذا قليل. وقد يكون بين الإمام أحمد وبين الرسول أربعة، وقد يكون خمسة، وقد يكون ستة، في حديث في البخاري ثمانية، أربعة كلهم صحابة، كلهم إيش؟ صحابي. هذا يروي عن هذا، وهذا يروي عن هذا، وهذا يروي عن الرسول، أربعة صحابة يروي بعضهم عن بعض، أليس كذلك؟ هذا يسمى نازل. فكل ما هنا الإسناد، هذا هذا تعريف للإسناد إيش؟ أو الحديث العالي والحديث النازل. كل ما قلت رجاله على، وضده ذاك الذي قد نزل. واضح لا إشكال. نأخذ البيت اللي بعده. وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. وما أضيف إلى الأصحاب من، الأصحاب جمع إيش؟ صاحب، وهو الصحابة رضي الله عنهم. كأن أقوال الصحابة اتفق العلماء واصطلحوا على أن تسمى موقوفة. فهمه الصحابة من الرسول. ابن عباس قال كلاما فهمهم وأفتى به. إيش قال ابن عباس؟ أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال إيش؟ هذا حديث من؟ ابن عباس موقوف عليه، ما جاء ما رفعوا إلى الرسول، هذا كلامه. إذن هذا الكلام يسمى موقوف. اتفق العلماء على أن كلام الصحابي المنسوب إليه يسمى إيش؟ موقوف. إيش قال البيقوني؟ وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. زك يعني علم، هذا معناه زك، معناه إيش؟ علم. نعم. ومرسل، ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. هو انتهى بنفسك الله يهديك. وإيش؟ ومرسل منه الصحابي سقط. ما هو الحديث المرسل؟ الحديث المرسل الذي يأتي التابعي ويقول قال الرسول صلوات الله وسلم، يعني يسقط إيش؟ صحابي، ما في صحابي، التابعي ما شهد الرسول، رأيت الرسول ما رأه، يقول قال الرسول صلوات الله. اتفق العلماء على أنه يسمى إيش؟ مرسل. الإرسال معناه الإطلاق، يقال أرسله أطلقه، أنتم ولا لا؟ فهنا المرسل إيش قال؟ ومرسل منه الصحابي سقط، يعني إذا سقط الصحابي من الإسناد يسمى هذا وهو ضعيف ترى. انتبه، المرسل إيش؟ ضعيف. وبعض العلماء يخصص بعض المراسيل كمراسيل سعيد إيش؟ من المسيب وغيره، كبار التابعين، كباره إيش؟ تابعين، لأنه في الحقيقة ما يقبل إلا إيش؟ الاتصال كما قلنا الصحيح، ما اتصل إسناده ولم يشد ولا يعلم. فإذا هنا انقطاع، لأن التابعي سواء ابن المسيب أو الحسن البصري أو ابن مهدي أو غير عبد الرحمن أو غيرهم من الذين إيش؟ أو الشعب الذين رأوا الصحابة. والتابعين ترى طبقات، كم طبقة؟ ها؟ ثلاث طبقات. التابعين كم طبقة؟ طبقة أخذوا ويسمى كبار التابعين، معظم رواياتهم عن الصحابة، معظم رواياتهم عن إيش؟ عن الصحابة رضي الله عنهم. لأنه احتمال أن يكون التابعي أخذ عن تابعي عن صحابي، ما عنده هذا الحديث فحدثه به التابعي عن الصحابي فيأخذه. فلو أسقط التابعي وأسقط الصحابي أسقط إيش؟ روين. لكن كبار التابعين معظم روايات، بل كل روايات مأخوذة عن الصحابة. نجي أواسط التابعين، طبقة الوسطى، هم أخذوا من الصحابة وأخذوا من التابعين، من كبار التابعين، حملوا العلم عن الصحابة، وحملوا العلم أيضا بعض العلم عن كبار التابعين، يعني هم في طبقة دون بعد، هم كبار، الكبار لا. ثم صغار التابعين، ثم صغار إيش؟ تابعين. هذول صغار التابعين لقوا قليل من الصحابة، يسمى لأن التابعي هو من لقي الصحابي لا إشكال. فلو لقي بعض الصحابة قلة يقال له تابعي، لكن يقال له من إيش؟ من صغار التابعين. فغالبا إذا لقي صغار التابعي هذا صغار لقي بعض الصحابة قليلا معظم روايته وحديثه أخذها عن التابعين، أخذها عن إيش؟ عن التابعين، عن كبار التابعين أو أوساطهم. هذه طبقات العلم. فلذلك إذا سقط إذا أسقط التابعي الصحابي يعتبر حديثه مرسلا، فهمت ولا؟ وهو ضعيف. نعم، قال ومرسل منه الصحابي سقط. وقل غريب ما روى راو فقط، مو كذا ولا لا؟ وقل غريب، الغريب الغريب الذي لا يعرفه الناس، أليس كذلك؟ يأتي رجل غريب من برا إلى الحفر ما حد يعرفه، أليس كذلك ولا لا؟ غريب واحد. هنا الشيخ قال الغريب ما روى راو فقط، والغرابة تكون تارة في أصل السند من أوله إلى آخره، وتسمى غرابة مطلقة. غرابة إيش؟ مطلقة. والغرابة لا تنافي الصحة، قد يكون غريب صحيح وقد يكون غريب ضعيف، لكن العبرة بالطريق، وهو طريق واحد سمى غريبا. كان يروي شخص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي هذا الشخص في هذا الرواية وهذا الحديث، من رواه عنه؟ رواه عنه واحد فقط أيضا، لم يروي عنه، والأصل يروي اثنين أو ثلاثة، لكن رأينا رواه إيش؟ واحد. ثم هذا كذلك يأتي ويروي عنه واحد فقط، وهذا يروي عنه واحد حتى المخرج، حتى من أخرجه كالبخاري ومسلم، وهذا يسمى غريبا إيش؟ مطلق. في غريب مطلق وغريب نسبي، في غريب مطلق وغريب إيش؟ نسبي. عرفتم ولا لا؟ يعني نسبي يعني غريب بعض السند دون بعض، غريب بعض السند دون إيش؟ بعض. هنا قال وقول غريب ما روى راو فقط، وإيش؟ ومرسل ومرسل منه الصحابي. وقول غريب ما روى راو، يعني راو واحد، ما روى راو إيش؟ واحد. لكن هذه الغرابة المطلقة التي تكون من أول السند إلى منتهى تسمى غرابة مطلقة، والثاني غرابة نسبي. مثل يأتي هنا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يروي إلا هذا الراوي عن الرسول، ما رواه اثنين ولا ثلاثة، واحد يقبل، أليس كذلك ولا؟ وهذه يسموها إيش؟ أحاديث الآحاد، الذي طنطن ودندن عوله المعتزلة قاتلهم الله، ردوا أحاديث الآحاد منطف العقائد بأهوائهم. والرسول كان يرسل واحد رسول، ما يرسل رسولين، قال لا لا بد رسول، لا بد من إيش؟ بعضهم قال لا بد من راويين عن الرسول، إذا جانا حديث وما رواه راويان عن الرسول ما نقبله، سبحان الله العظيم. طيب روى راوي واحد، هذه يسمى اصطلاح العلماء الغريب النسبي. هنا جاء رواه عنه اثنين او ثلاثة، او رواه نفس واحد، لكن هنا جاء في الطبقة الثالثة رواه اكثر من واحد، وهنا رواه اكثر من واحد، اذن هنا انتفت الغرابة، هنا غرابة وهنا ايش؟ لا غرابة، يعني رواه اثنان فأكثر انتفت الغرابة، لأن الغرابة واحد. فإذا كان الحديث واحد عن واحد عن واحد من أول إلى آخره هذا غرابة مطلقة، وإذا رواه نصف السند أو جزء في السند أو نوع في السند، تارة رواه أكثر من واحد هذه، وتارة رواه واحد، هذه يسمى غرابة إيش؟ نسبية، ليست غرابة مطلقة يعني، أو غرابة بعض السند ليس غرابة كل السند، غرابة إيش؟ بعض السند، هذه الغرابة، أنت ولا؟ كحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه غريب بعض السند، أنه سمعه في بعض طرقه انتشر عند قتادة وما قتادة، انتشر الحديث، لكن قبله عند علقمة كانه جزء منه واحد، عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات. نعم. وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. كل ما لم يتصل بحالي، يعني الاتصال معروف وهو الوصل، وهو أن يقول الراوي سمعت أو حدثنا في صيغ الأداء، فإذا لم يتصل هذا يسمى منقطع. كل ما لم يتصل بأي حال، مرسل، مدلس، فهمت ولا لا، منقطع، معضل، هذا يسمى إيش؟ منقطع. كل ما لم يتصل بحاله بأي حال من الأحوال، وجدنا بحثنا ما وجدنا إلا بين الراوي الأول والراوي الثاني 100 سنة ما لقيه، يسمى مقطوع أو منقطع. إيش قال؟ وكل ما لم يتصل بحالي إسناده، وهذا كله يعرف بدراسة الإسناد. لما يدرس الإسناد ويعرف الرجال، ومن هنا جاء علم إيش؟ علم التاريخ. علم إيش؟ تاريخ، تاريخ، تاريخ وفيات الرواة ورحلاتهم وبلدانهم، يأتي هنا التاريخ. ومنه ألف العلماء في التاريخ كثير، تاريخ البخاري، تاريخ كذا، تاريخ دمشق، تاريخ ابن معين، تاريخ ابن أبي خيثمة، يذكر الرواة الذين دخلوا. مثلا عبد الرحمن محي الدين دخل في حفر الباطن ما بين كذا كذا إلى كذا كذا، وذولا لا، لو جاء واحد قال حدثنا الشيخ في، ما جاء الشيخ في هذا الوقت. من هنا يعرف الراجل إذا كان يكذب، من هنا يكتشف الراوي. ولذلك قال العلماء إذا اتهمتم الراوي فاسألوه عن التاريخ، إذا اتهمتم الراوي فاسألوه عن إيش؟ تاريخ، خصوصا تاريخ الوفيات، تاريخ الرحلات، تاريخ الأخذ، أخذ عن فلان، فهمت ولا لا؟ لأنه لابد من اتصال السند، لابد الشيخ لقي التلميذ، إذا لم يلقه الإسناد منقطع ضعيف مردود. قال هنا وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال، يسمى منقطع ولا يقبل مهما كان هذا الرجل، لابد يبين لنا متى حدث عن الشيخ. نعم. والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسقاط. استعجل. قال والمعضل الساقط منه اثنان، المعضل، المعضل من الإعضال، والإعضال إيش؟ المنع، يمنع أن يقوم، ضعيف مرة. إذا سقط راوي ضعيف، إذا سقط اثنين أشد إيش؟ ضعفا. والمشكلة أنهما متتابعان، لو كان هذا سقط وهذا سقط، هنا الحديث هذا يروي عن هذا عن هذا عن هذا، فجاء هذا روى عن هذا مباشرة، وهذا روى عن هذا إيش؟ مباشرة، هذا مقطوع من مكانين، يسمى برضو منقطع لكن مقطوع في جهتين. لكن لو سقطوا باثنين فقط مباشرة متجاوران، جاء هذا روى عن هذا وهذا روى عن هذا، أسقط كم راويان، فهذا يسمى معضل. والمعضل الساقط منه اثنان، ولا بد أن الاثنين إيش؟ متقاربين، هذا يسمى إيش؟ يسمى معضل، سماه العلماء معضل، يعني يشد ضعفا. والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان، غدا إن شاء الله بحول الله وقوته نتكلم عن المدلس، ونسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم. عندك أسئلة نأخذها الآن ولا بكرة؟ سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.